أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول ميم ألف ميم، يسأل ويقول: طلب مني أحد الإخوة المسلمين المقيمين بمصر أن أعمل حجة له، وقد فعلت علما بأنه رجل أعرج، هل تلكم الحجة مقبولة؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحج عبادة من العبادات البدنية المالية، وتدخله النيابة بالنظر إلى ورود الأدلة الدالة على جواز الحج عن الغير إذا كان ميتا وعليه حج واجب، أو كان حيا وكان عليه حج واجب وقد عجز عنه، وسواء كان الوجوب بإيجاب الله على العبد أو كان بإيجاب العبد على نفسه، كما إذا نذر الحج. وعلى هذا الأساس، فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج، وقد أخبرته أنك تريد الحج عنه ووافق على ذلك، فإن نيابتك عنه صحيحة. فإذا كنت أديت الحج على الوجه الشرعي بنية أنه عن ذلك الرجل، فإنه يقع عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أريد أن أعمل حجة لزوجتي لأنها مشغولة بتربية الأبناء وهم صغار لا يستغنون عنها. يقول: الله أعلم، وليس من الأمور المعيبة في طالب العلم أنه إذا سئل عن مسألة يقول: لا أدري. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في مسجد المدينة، سأله رجل فقال له: لا أدري. فقال له: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول: لا أدري؟ فقال له: امشي في أسواق المدينة وقل: سألت مالكا عن 20 مسألة وفي كل مسألة يقول: لا أدري. يعني يقول له: إذا كان لا يكفيك أن تعلم أنت وأن يعلم السامعون في الحلقة في مسجد المدينة، فامشي في أسواق المدينة وأخبر أهل المدينة أنك سألتني عن هذه المسائل وأنني قلت: لا أدري. وهذا من ورعه ومن تواضعه رحمه الله. فينبغي على طالب العلم أن يعرف حقيقة نفسه، وأن يوقف نفسه عند موقفها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ عبد الله فيقول: نرجو من فضيلتكم التوجيه والتذكير لزوجاتنا كيما يكون حالهن طاعة للأزواج، وأيضا نرجو إرشادهن لما فيه صلاحهن، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرجل عليه مسؤولية من جهة زوجته، تحملها بسبب وجود العقد، عقد النكاح، والمرأة تحملت مسؤولية لزوجها بسبب عقد النكاح، وبناء على ذلك ينبغي أن يعرف الزوج الحقوق التي عليه يؤديها لزوجته، والحقوق التي له على زوجته يطالبها بأداء هذه الحقوق، فلا يقصر في الحقوق التي لها عليه، ولا يتعسف في الحقوق التي له عليها. وهكذا بالنظر للمرأة، ينبغي أن تعرف الحقوق التي لها على زوجها تطلبها منه، والحقوق التي له عليها تؤديها له، فلا تقصر في الحقوق التي له عليها، ولا تتعسف بالمطالبة بحقوق ليست لها. فكل واحد منهما لا يسلك مع صاحبه مسلك الإفراط أو مسلك التفريط، بل يسلك معه مسلك العدل. وكثير من الرجال يشكون أمر نسائهم، وعندما تناقشه وتتحقق من واقع الأمر تجد أنه هو مصدر الخطأ. وبعض النساء تشكو من زوجها، وعندما تناقشها وتتحقق من واقع الأمر تجد أنها مصدر خطأ. فعلى كل واحد منهما أن يفهم المسؤولية التي عليه. وأذكر أنا بعض الأمثلة من المخالفات الواقعة: بعض الرجال يحبس زوجته في البيت بحيث أنه لا يأذن لها حتى الذهاب إلى زيارة أبيها وأمها، ويقول هو زوجها وله الولاية عليها. وبعض النساء تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتذهب إلى الأسواق، وربما أن يكون تذهب إلى صديقتها مثلا ولكن بدون إذنه إذا كان موظف، إذا خرج إلى وظيفته يغيب عن البيت ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات. هي في هذه الفترة قد رتبت أمورها، إما صديقة تأتي إليها في البيت، وإما أن تذهب هي إلى صديقاتها، وقد تخرج من ماله ما لا يعلمه، قد تخرج من ماله ما لا يعلمه، فوقتها وبدنها تابع لزوجها، بمعنى أنها لو أرادت أن تخرج تخبره، ولو أرادت أن تشتغل في أمر من الأمور فإنها تخبره، وعليهما أن يتعاونا فيما بينهما على البر والتقوى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا موسى أبو هارون من سلطنة عمان. سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لعرض بعض أسئلة لإخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات. شيخ عبد الله، نعود أيضا في هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من الرياض، تقول أم علي. أم علي، عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة لها في حلقة مضت، أما في هذا اللقاء فهي تسأل عن السنة قبل صلاة العصر كم هي، وهل ورد في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تسأل عن السنة بعد الظهر مباشرة. جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، فإذا صلى الشخص 4 ركعات سواء كان في البيت مثل المرأة أو كان في المسجد، يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر. وأما بالنسبة للظهر فإنه يصلي قبلها 4 ويصلي بعدها 4، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. وفيه 2 ركعتان بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء، و2 ركعتان قبل صلاة الفجر. وإذا لم يتمكن من أدائهما بعد قبل صلاة الفجر فإنه يؤديهما بعد الصلاة. ولو فرضنا أنه نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر إلا ضحى، فإنه يصلي 2 ركعتين ثم يصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن 2 ركعتي الوضوء، شيخ عبد الله يحفظكم الله، وهل يجوز أن تصليها قبل صلاة الظهر؟ ما هو توجيهكم؟ الجواب: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك أمامي، فبما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت 2 ركعتين. فالشخص عندما يتوضأ ويصلي 2 ركعتين بنية أنهما 2 ركعتي الوضوء فهذا له فضل عظيم. والله جل وعلا قال: ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ويقول جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك 4 ركعات غير السنة بعد صلاة المغرب تسمى المؤنسات، وجهوني حول هذه 2 ركعات يحفظكم الله. الجواب: باب التطوع الضحى وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين العشاء وطلوع الفجر هذا واسع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أن الإنسان ما يقوم يتطوع، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح هذه، وعند وقوفها هذه يعني قبل الظهر تقريبا بربع ساعة قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذه أوقات منهي عنها. أما باقي الأوقات فيحرص الإنسان بقدر استطاعته أن يصلي يصلي صلاة الضحى، يصلي مثلا بين الظهر والعصر، يصلي بين المغرب والعشاء، يصلي صلاة الليل، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.